بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المحاضرة. يا ابن الإسلام. أبني. نعم. أصغ لقولي وتنبه. إني أسمعك. قد جئت لترجع أمجادي. لبيك. إذن هاتي يدك. يا ابن الإسلام. ناداك الإسلام. لقمان يجلس جلسة يعني هادئة، جلسة دافئة فيها الدفء الأسري بين الأب وأبنائه، فينصح لقمان ولده ويقول له: يا بني أقم الصلاة. مش يقول يا بني روح ذاكر، طبعا ما يقولكش ما تذاكرش، ذاكر، بس أولى نصائح الآباء تبقى إيه؟ الحرص على نجاة أبنائهم من النار، ولا الفوز في الشهادات ودخول الامتحانات والنجاح؟ نحرص على ماذا؟ أولا النجاة من النار، ثم نجتهد ونحصل أعلى الدرجات وندخل أفضل الكليات ونجلس على أعلى المناصب. لمن نتركها؟ نتركها لليهود والنصارى والزنادقة والعلمانيين، أم تكون لنا نحن المسلمين؟ على البشر يا سهما في كبد الوتر، يا قلبا حن على البشر. يا ولدي إنكني أمل تعبت عيناي من السهر، قم خذ بيدي وأرح خلدي وأعد لي القوة في كبري. أتراك تئن وما وصل صوت الإسلام إلى أذني، كم يؤلم قلبي ما حصل، لبيك فماذا تأمرني؟ هل تسمع قصة آلامي وجراحي عبر الأيام؟ أشتاق لأعرف أخبار الإسلام، أنا ابن الإسلام. ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه. ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام. ترك البركان وادع الإنسان. ترك البركان وادع الإنسان. ترك البركان وادع الإنسان. يا ابن الإسلام ولست هنا إلا لتعيد كرامتنا. يا ابن الإسلام ولست هنا إلا لتعيد كرامتنا. أنا خير الأديان جميعا وسلوا آيات القرآن، فلماذا تحجب أنواري ولدي شفاء الإنسان؟ أفديك بروحي وبمالي فلنصرك غاية آمالي، قال المشوار عليك فلن تبقى في أسر الأغلال. أخشى أن تنسى يا ولدي فالمرء رهين النسيان. نقشت كلماتك في قلبي فاليوم أنا ابن الإسلام. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليه دليلا، وكتب في قلوبهم الإيمان لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله، هو صاحب المنن ومعيد النعم ومبيد النقم بمزيد الشكر ومديد الكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، شرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فهدى الله به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأنقياء الذين اتبعوه قولا وفعلا وإحسانا. أما بعد، نرحب بكم أيها الشباب، نرحب بطلائع الدعوة السلفية، ونقول سلام عليكم من رب العباد، سلام عليكم من رب الأرض والسماوات. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا. سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعموا. على الصحب والإخوان والأولى دعوهم بإحسان فجاءوا وأنعموا، وسائر من للسنة المحضة اقتفى. ولولا هم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بذور وأنجموا. أولئك أصحابي فحي هلا بهم، وحي هلا بالطيبين وأنعموا. ها هو لقاؤنا ينطلق من جديد، وانطلق لقاؤنا من جديد، لقاء الطلائع، طلائع الدعوة السلفية، وانشق فجر جديد، فجر الفتح، وطلعت شمس هذا اللقاء في نهار مسجد الفتح، إشراقة جديدة من نور مسجدنا، مسجد الفتح الإسلامي، فرحة نحمد الله عليها، حمدا دائما بلا فترة، على أنعم لا تحصى كثرة، فيا لها من فرحة، فرحة بعودة ذلكم العملاق، بالعود الحميد للقاء طلائع الدعوة السلفية. ها هو تنشق وتنقشع عنه سحب الظلام، وتزال عنه رواسب الظلم والطغيان. ها هو ينشق فجره من جديد، فجر لقاء الطلائع الدعوة السلفية، وينادي علينا جميعا ويقول أنا لقاء جديد، أنا لقاء جديد، بفضل ربكم أعود، وإخوة أفاضل يشيدونني بعمل مزيد، إلى الخير دائما أقود، على دعوة ربانية أستمر وأزيد. لقاء بالمحبة في الله يعلو، لقاء بالإيخاء يسمو، لقاء بالدعوة السلفية يزهو، لقاء ولد منذ تاريخ طويل. فنحن طلائع الدعوة السلفية لنا تاريخ فذ جدير بأن نفخر به، ونستمد منه المثل العليا، ونتخذه منطلقا للنهوض واسترداد مكانتنا. إنه ذلكم التاريخ الذي بدأ منذ أكثر من 26 عاما، ففي عام 1985 كان أول لقاء لطلائع الدعوة السلفية، واستمرت هذه اللقاءات الشهرية حتى عام 2000. وها هو لقاء الفتح، لقاء الطلائع، بدأ من جديد، وانطلق انطلاقة جديدة في ثوبه القشيب، ومن مسجده العتيق الذي ما زال ولا يزال فتحا ربانيا على هذه الدعوة المباركة. بدأ وعاش وترعرع أبناء طلائع الدعوة السلفية أياما وشهورا وسنين عديدة، تلاقت فيها النفوس وتعارفت، وامتزجت فيها الأرواح وتآلفت، وتضافرت فيها الجهود فأثمرت. أيا مسجد الفتح، فيك الإخاء وفيك المحبة، فيك الوفاء، وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. أيا لقاء الطلائع، أنت لنا شمعة في الحياة، تنير لنا دربنا مشرقة، وأنت لنا واحة في الهجير، يطيب في شذاها البقاء. جزى الله من رعاك ومن أقامك، لم يألو فيك ارتقاء. كانت المهمة صعبة، كانت المهمة صعبة، ولكن بالصبر والمثابرة، بالدعاء والفداء، استمر العمل بتوفيق من الرحمن. فقد خرج الدعاة إلى الله عز وجل يبذلون ويضحون، وتشبهوا بأبي ذر وهو يمشي وحده. خرجوا يستنفرون الهمم ويضعون الخطوط الواضحة، ومضوا يطوفون آفاق الدنيا. خرج الأمين، وخرج الأمين من كل فج عميق، وتعاهد مع ربه، واجتمع مع إخوانه على نصرة دين ربهم. رفعوا شعار أوقف الشمس، رفعوا شعار أوقف الشمس، فهم لا يضيعون وقتا حتى يبلغوا دين ربهم. وقفوا أمام حديقة البلاء، وقفوا أمام حديقة البلاء، تلقى عليهم سهام مسمومة من التشويه ووقف للدروس بلا سبب واضح، ولكن الدعاة إلى الله وقفوا أمام هذه الأسوار متسلحين بسهام الليل وهي الدعاء، متعلقين بربهم، مستعينين بملكهم، مستمرين في عملهم. رفعوا شعار الخوف من الله والرجاء في رحمته، وحذروا الشباب من ذنوب الخلوات لأنها أصل الانتكاسات. وضعوا الأساس، وضعوا الأساس يمشون عليه، يربون ويشيدون جيلا يحب الله ورسوله، وأتموا البنيان وأتموا البنيان في تربية الفتيان على التوحيد والاتباع والتزكية، ثم رسموا سبيل الهدى فأتم الله عليهم النعمة، فكانت البداية إلى طريق الهداية، إلى السير معا على ضرب الكفاح والدعوة الربانية لإخراج جيل سلفي رباني متميز. وقد ولدت قلوب كثير من الشباب، وشهد كل واحد منهم ميلاد قلب جديد، شهد كل واحد منهم ميلاد قلب جديد، خرج من بحور المعاصي والشهوات إلى جنان العفة والطاعات. وكم كتبوا وكم سافروا وكم نصحوا الشباب عبر مقالاتهم وعبر اعتكافاتهم، فنادوا في الأقوام والبلدان ورفعوا شعار إني أحبك في الله، ورفعوا شعار إني أنا أخوك، فإنما نحن إخوانك، نحبك ونحب لك كل خير. ولتتم سعادتنا وفرحتنا فلنبدأ الآن لقاءنا، ولنبدأ لقاءنا لقاء الطلائع بقرآننا، فهو مصدر عزنا، وهو الأساس لمجدنا، وهو السبيل لنصرنا. فلتستعد الآذان ولتخشع الجوارح، ومع آيات من كتاب ربنا، ومع الأخ أنس السيد صبحي فليتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإن لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين إن تاريخنا زاخر بالأحداث العظيمة والمواقف المشهودة تشهد للصالحين بعدلهم حكاما ومحكومين تشهد لهم بحب الآخرة وكراهية الدنيا مثل ما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه في حربه مع رستم قد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة ومثل صلاح الدين الأيوبي الذي قال إنه متى يسر الله فتح البلاد وفتح بقية الساحل قسمت البلاد وصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائره واتبعتهم يعني الصليبيين حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت وشهد التاريخ أيضا على أقوام آخرين عاشوا للدنيا وماتوا لها فأذلهم الله عز وجل ونسوا كلام ربنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولم ينتبهوا إلى قول القائل أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم ستعلم أيها الظلوم إذا التقينا عند ربنا من الملوم ومع ومضات من التاريخ والأخ محمد عبد المنعم الشحات والأخ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم بعض الومضات التأملية من تاريخ أمتنا العريقة ومع الأولى وعنوانها وماذا تنفع الأسوار كتب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يطلب مالا كثيرا ليبني سورا حول عاصمة الولاية فأجابه عمر وماذا تنفع الأسوار حصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم فالعدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض وبناء الرجال أهم من بناء الأسوار وتطهير البلاد من الظلم والفساد أهم من تحصينها بالعتاد والثانية بعنوان لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها كان بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين رجل خصومة فقال له الرجل اتق الله يا أمير المؤمنين فقال له رجل من القوم أتقول لأمير المؤمنين اتق الله فقال له عمر رضي الله عنه دعه فليقلها نعم ما قال ثم قال عمر رضي الله عنه لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم إخوتي الأحبة في هذه الفقرة جملة من الفوائد أولا سهولة الوصول إلى القائد ونصحه ثانيا استجابة القائد للنصح فلا أحد فوق الحق والنصيحة ثالثا في كل عصر قد تجد من يحاولون أن يزينوا للقائد فعله رابعا تواضع القائد وحرصه على سماع الحق والنصيحة ثالثة بعنوان والذي بعثك بالحق ما أحب أن لي به اسما آخر بعد اليوم جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه حسين بن سلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل عبد الله بن سلام فقال نعم عبد الله بن سلام والذي بعثك بالحق ما أحب أن لي به اسما آخر بعد لي. ومن هنا نستفيد عدة فوائد: الاستعداد للتغيير مع أول لحظات الالتزام بالإسلام، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إحداث التغيير في الظاهر والباطن، الرضا والتسليم والحب والتعظيم لأمر الحبيب عليه الصلاة وأتم التسليم. وأما الرابعة فهي بعنوان: يا ولدي إنها دعوة المظلوم. كان خالد بن برمك حاكما على بلاد المسلمين أيام الدولة البرمكية، وحكم البلاد والعباد بالظلم والقهر، فانقلب الحال وتبدلت الأحوال حتى سجن هو وابنه الأكبر. فقال له ابنه الأكبر وهو داخل السجن باكيا: يا أبتي، من الحكم والملك والسلطان إلى القيد والسجن والهوان. فقال والده: يا ولدي، إنها دعوة المظلوم، صارت في الليل فرفعها الله إليه وغفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. سبحان الله، دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. دعوة المظلومين ليس بينها وبين الله حجاب، فهي سهام الليل. وكما ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يرفع دعوة المظلوم ويقول: لأنصرنك ولو بعد. خيرة بعنوان: ما أهون الخلق على الله إن هم عصوه. رأى سعيد بن جبير رضي الله عنه أبا الدرداء رضي الله عنه يبكي يوم فتح قبرص، فقال له: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ فقال له أبو الدرداء: ويحك يا سعيد، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة صارت إلى ما ترى، فما أهون الخلق على الله إن هم عصوه وخالفوا. هنا نتعلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، كما قال صلى الله عليه وسلم. العز في طاعة الله تعالى، المعاصي سبب تحول العبد من العز إلى الذل. فقه الصحابة وعمق نظراتهم، يبكي وقت النصر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلماء والدعاة هم قادة الناس إلى كل خير، فهم يرون الأحداث بنور البصيرة، يبحثون في القرآن والسنة وكلام السلف، ويضعون العلاج لأي حدث، يستمرون في دعوتهم وبذلهم بالرغم من كل القيود. فالعلماء هم حراس هذا الدين، وكما قال الإمام أحمد: يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم ويصبرون منهم على الأذى. فهم قد رفعوا شعار: غرباء ولغير الله لا نحن الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا للحياة، إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة، لن نبالي بالقيود بل سننضي للخلود، فلنجاهد ولنناضل ونقاتل من جديد. فالعلماء مثل الماء حيثما سقطوا نفعوا. ولهذا قال العلماء في حوادثنا وفي تاريخنا وفي تربيتهم لنا: لابد لهذا الليل من آخر، ووضحوا أن هذا يوم له ما بعده، ولم ييأسوا، لأنهم يعلمون أنه ليس من المحال تغيير الأحوال. فتعالوا بنا نسعد بنور كلام عالم جليل، ونستضيء بنصائح المربي الفاضل الشيخ مصطفى دياب، فليتقدم مأجورا بإذن الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نحمد ربنا تبارك وتعالى على أن يسر لنا ومن علينا وبدأنا هذا اللقاء من جديد. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فهي منة من الله تبارك وتعالى وفضل من الله تبارك وتعالى. وكما كنا نكرر كثيرا قول خباب رضي الله عنه: لابد لهذا الليل من آخر، لابد لهذا الليل من آخر. كم كنا نشعر بالظلم والاضطهاد والضغط والتخزيل وأشياء كثيرة جدا، كنا نعاني من قلة حيلتنا وعدم قدرتنا على نصرة ديننا والعمل لدين ربنا تبارك وتعالى. ثم ومن حيث لا نحتسب يدبر الله عز وجل التدابير وتنقلب الأحوال وتتغير الأمور ثم تصير إلى ما صرتم أنتم فيه الآن. فلنحمد ربنا تبارك وتعالى على هذه المنة، ولندرك أن هذا يوم له ما بعده، هذا يوم له ما بعده. لابد أن نتحرر من قيودنا، قيود الذل وقيود المعاصي وقيود الذنوب، لابد أن نتحرر من قيودنا وأسرنا، فنعمل لطاعة ربنا تبارك وتعالى وندعو إلى الله عز وجل في كل مكان، لا نترك مكان حتى نصل إليه، وندعو إلى ربنا تبارك وتعالى ولنتغير على شرعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلابد من التغيير، ولابد أن نعيش حياة جديدة ملؤها العمل لدين الله تبارك وتعالى والعبادة لله عز وجل وتربية النفس، فلا نفرط في واحدة من هذه الأشياء لأنها عدة من عدد الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. كيف نعيش؟ هل نعيش لأنفسنا ولذواتنا والهم همك أنت فقط، أم تعيش لمن حولك، أم تعيش لدينك ولدعوتك ولهذا الدين؟ عندما نعيش لذواتنا فحسب تبدو لنا الحياة ضئيلة قصيرة صغيرة، أما عندما نعيش لغيرنا فإننا نربح أضعاف عمرنا، فإننا نربح أضعاف عمرنا. نعم، حينما تدعو غيرك، حينما تعلم غيرك، فإنك يعود لك الأجر أضعافا مضاعفة. كلما دعوت واحدا من الخلق إلى الله عز وجل كان لك أجره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله، فإذا علمته وأرشدته كان لك من الأجر مثل ما له من الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. وفي هذا الطريق لابد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لتعلم أنك لا تستطيع أن تنجح، لا تستطيع أن تتقدم، لا تستطيع أن تتعبد إلا بحول الله وقوته. ولذلك لابد أن تصبر، ولابد أن تصدق، ولابد أن تخلص لله سبحانه وتعالى. وقل للذي لا يخلص لا يتعب نفسه، قل للذي لا يخلص لا يتعب نفسه، الذي لا يحصل الإخلاص ولا يخلص الله عز وجل في طريقه ولا يحدد وجهته إرادة وجه الله عز وجل، قل له: لا تتعب نفسك، استرح في بيتك ذلك خير. وقل الذي لا يخلص لا يتعب نفسه. وفي طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى لا نسأل أحدا شيئا، لا نسأل الناس شيئا، لا مالا ولا منصبا ولا جاها ولا سلطانا، كما قال نوح عليه السلام: يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وهكذا قال الأنبياء والدعاء هود عليه السلام: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. إذن فأنت لا تحتاج الأجر من غير الله تبارك وتعالى. والداعي الناجح هو الذي يستطيع أن يتوغل في قلوب الناس، ويستطيع أن يتوغل في أفكار الناس، ويستطيع أن يتوغل في كل مكان يعيش فيه الناس، فتصل دعوته إلى الخلق أجمعين. وعدة الداعي في هذا الطريق لله إيمان عميق واتصال وثيق وفهم دقيق. كم واحدة؟ ثلاثة. هنقولهم تاني وسمع: عدة الداعي إيمان عميق واتصال وثيق، وتاني وفهم دقيق. واحد يقولهم بسرعة، واحد بيقولهم بسرعة، مين؟ لا ارفع ايدك بسرعة، قول ايمان عميق. ايه ده انت هنكت كده من اولها؟ ايمان عميق وقول وثيق وفهم دقيق. ايمان عميق واتصال وثيق وفهم دقيق، هذه عدة الداعي إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يتحلى بها. لا يسير هكذا في الطريق بدون إيمان بالله سبحانه وتعالى، بدون إيمان بطريقه الذي يسير فيه ومنهجه الذي يسير عليه. لا يمكن أن يسير هذا الداعي في طريقه وهو لا يفهم الإسلام فهما دقيقا كما فهمناه من سلف أمتنا رضي الله عنه. لا يمكن أن نسير في طريقنا في الدعوة إلى الله عز وجل وقلوبنا خربة ملؤها المعاصي والذنوب. لابد من الاتصال الوثيق بالله تبارك وتعالى، فلا عصيان ولا ذنوب ولكن الطاعة لله تبارك وتعالى. فلا تقطع الاتصال بربك عز وجل. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ فقال له الحسن رضي الله عنه: قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك. هذا رجل يحب قيام الليل ويستعد له ويجهز الماء ويضبط ما يوقظه، يفعل كل الأسباب التي تجعله يستيقظ لقيام الليل، لكنه لا يستيقظ. ما الذي حبسه؟ ما الذي منعه؟ حل المشكلة ببساطة. الحسن البصري رضي الله عنه قال: قيدتك ذنوبك. كل ما تعمل ذنب يمنعك من الطاعة، يعطلك عن طاعة ربنا، يحبسك، يأسرك. مش كلبش عادي، ده كلبش صعب. طب ممكن يتحل؟ ممكن ولا مش ممكن؟ مفتاحه فين؟ في الطاعة والتوبة. التوبة، توب إلى الله عز وجل يتفتح الكلبش ده. خلاص ما خلاص بقى، الكلبشات بقت حاجة عادية، بقت لعبة أطفال دلوقتي، مفيش حاجة. فإذا أنت مجرد ما تتوب إلى الله عز وجل تفتح هذه القيود وتكسر هذه القيود، لأنها تكسر بطاعة ربنا تبارك وتعالى. وقال سليمان التيمي رضي الله عنه: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. الرجل يصيب الذنب في السر لا يراه أحد، لكنه يصبح وعليه مذلته، آثار الذنب تبدو ويراها الناس. ولذلك ما أحوجنا إلى التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. قال رجل لحميد الطويل: عظني. فقال: لئن كنت عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت. مرة أخرى قال: عظني. فقال له: لئن كنت عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك. أنت تعصى الله جل في الخلاء وانت عارف إن هو أن الله جل يراك، هذا أمر سهل؟ لقد اجترأت على أمر عظيم. طيب إذا كنت تعصي ولا تؤمن بأن الله يراك، يبقى الحكم كفر والعياذ بالله. كفر، لأنه يظن أن الله لا يراه سبحانه وتعالى. أخي أين أنت؟ أنت من يظن أن الله يراه ويجترئ على الذنب، أم يعتقد أن الله لا يراه والعياذ بالله فيكفر ويخرج من دين الله عز وجل؟ أمر خطير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذه وصية من لمن؟ لقمان لابنه رضي الله عنه. لقمان يجلس جلسة يعني هادئة، جلسة دافئة فيها الدفء الأسري بين الأب وأبنائه، فينصح لقمان ولده ويقول له: يا بني أقم الصلاة. مش يقول له: يا بني روح ذاكر. طبعا نحن نقول لكش ما تذاكرش، ذاكر، بس أولى نصائح الآباء تبقى إيه؟ الحرص على نجاة أبنائهم من النار ولا الفوز في الشهادات ودخول الامتحانات والنجاح؟ نحرص على ماذا أولا؟ أولا النجاة من النار، ثم نجتهد ونحصل أعلى الدرجات وندخل أفضل الكليات ونجلس على أعلى المناصب. لمن نتركها؟ نتركها لليهود والنصارى والزنادقة والعلمانيين أم تكون لنا نحن المسلمين؟ إذا لابد من الجد والاجتهاد، ولكن الله أولا. يا بني أقم الصلاة. ليس هذا فقط، هذا بناء لابد منه، هذا بناء النفس. ابن نفسك أولا، يا بني أقم الصلاة فقط وتنام في بيتك، لا، ولكن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. في دعوة ولا ما فيش دعوة؟ في حركة ولا ما فيش حركة؟ في تفاعل مع المجتمع أم لا؟ لابد أنك ستتعرض للأذى. واحد يقول لك يا عمي الشيخ خدنا على جناحك، أنت تعمل لي فيها شيخ، ده أنت ويبدأ يدندن لك. ماذا تفعل أنت؟ واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. كلما كانت الأمور شديدة قطعا هتجد من يستهزئ بك ومن يسخر بك. ده نوح عليه السلام مش استهزأوا به وسخروا منه؟ كان يبني السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ده نبي ومع ذلك يسخرون منه. إذن أنت حينما يسخر منك الناس تصبر أم تضجر؟ لابد أن تصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هيا بنا نذوب في مجتمعنا، في خدمة مجتمعنا وأمتنا. أنت وأنا جزء من هذا المجتمع، أنا وأنت جزء من هذا المجتمع. لا تظن أننا قطاع غير المجتمع أو أننا شريحة ليست في المجتمع، لا، نحن أبناء المجتمع ونحن من هذا المجتمع، ولابد أن نذوب في هذا المجتمع ونؤثر فيه ونتأثر بالإيجابيات التي في هذا المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة وكان أسوة حسنة في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من الغار كان مذعورا، كان خائفا صلى الله عليه وسلم، لكن خديجة رضي الله عنها تلقاه وتقول له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. اسمع، خديجة رضي الله عنها الزوجة المؤمنة الطيبة الطاهرة العفيفة التي تعرف كيف تواسي زوجها الداعي إلى الله تبارك وتعالى، تقول له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لي إنك لتصل الرحم. احفظ احفظ، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هقوله مرة ثانية عشان دول ممكن يكونوا صعبين. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كل الخدمات دي خدمات اجتماعية ولا خدمات دبلوماسية؟ خدمات اجتماعية، خدمات اجتماعية. إنك لتصل الرحم، انظر، تصل الرحم في صلة بينه وبين مجتمعه، يحمل الكل، ما من إنسان يصاب إلا ويعينه النبي صلى الله عليه وسلم، يقري الضيف يكرمه ويحمل الكل ويكسر المعدوم. فهو صلى الله عليه وسلم في خدمة أمته وفي خدمة مجتمعه. ورق بن نوفل كان يتمنى اليوم الذي يشهد فيه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره صلى الله عليه وسلم. قل: ليتني أكون حيا، ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك. عارفين يعني جزعا؟ يعني ضعيفا، يعني شابا، شابا. بقول يا ريتني شاب. ليه شاب؟ زيك. بقول يا ريتني زيك، يعني ليه؟ عشان يعرف يجاهد، عشان يعرف يبذل، عشان يعرف يدعو. قل: ليتني كنت جزعا، يا ريتني أكون شاب وقتها إذ يخرجك قومك. عشان لما يجوا يخرجوك عايز أبقى شاب عشان أقدر أدافع عنك، أقدر أنصرك. أنت هل تنصر دين نبيك صلى الله عليه وسلم وأنت شاب؟ ولا أنت خلاص دخلت في سن الشيخوخة وجالك البيري بيري وجالك هلواسة خلاص؟ ولا أنت ما زلت في سن الشباب؟ أنت في سن الشباب، ماذا تفعل مع دين ربك عز وجل وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من مقامك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأنبياء والرسل كانوا يعانون أشد الإذاء من أقوامهم ومع ذلك كانوا يصبرون. نوح عليه السلام قال: إني مغلوب فانتصر، يسأل ربه نصر. وإبراهيم عليه السلام قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. انظر، لما فحروا له وأرادوا قتله وإلقاءه في النار قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أنجاه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. القابض على دينه كالقابض على الجمر. نعم، في هذه الآونة، في هذا الزمان، نرى القابض على دينه، المتمسك بدينه، كأنه قابض على الجمر. عارفون يعني قابض على الجمر؟ لا، قابض على الجمر، عارفين الجمر ايه هو؟ لا لا، دي حاجة صعبة، الثقافة ضحلة ليه يا اخوانا. يعني ايه جمر؟ حجر ايه؟ أنا أحسب حجر الجزة، حجر، حجر الفحم، فحم مولع. تخيل واحد ماسك فحم مولع في إيديه، تقدر تصبر؟ المتمسك آه يا راجل، آه يا راجل، مين يصبر على النار في إيديه؟ لا يمكن. المتمسك بدينه، الماسك على دينه كالماسك على الجمر. انظر إلى الألم الذي يصيبه، لكنه من الذي ينجو؟ هذا القابض على دينه. إذا لابد أن نصبر ونتحمل، وقلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن. الله عز وجل يعز أقوام ويذل آخرين، يرفع هذا ويذل هذا ويخفض هذا، يعطي هذا ملك وينزع من هذا الملك. قل اللهم مالك الملك، تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. الله عز وجل هو الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل ويهب الملك وينزع الملك، كله بيد ربنا تبارك وتعالى. والقلب، قلب ابن آدم أشد انقلابا من القذر إذا اجتمعت غليانها. يعني قلب ابن آدم ده سريع التقلب، كيف يثبت؟ كيف يثبت؟ إزاي يثبت؟ إزاي؟ إزاي يثبت؟ بالطاعة، بالطاعة، بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. كلما أطعت ربك ثبت على دينه، ثبت على دين ربك عز وجل، وكنت مستقرا لأنك عابد لربك عز وجل. لابد أن يكون لك دور، لابد أن يكون لك دور في هذه الحياة بصفة عامة. ما دورك؟ ما تأثيرك؟ ما قيمتك؟ أنت ما الخدمة التي تؤديها لدينك، لمجتمعك، لبيتك؟ ما هو دورك؟ تقول أنا صغير. لو نظرنا لمن كانوا في مثل سنك لم تتجرأ أن تقول أنك صغير. فهذا عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه وهو في سن 14 أو 15 سنة يقوم بأخطر مهمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وهو ينزل من الغار، عبد الله ابن أبي بكر ينزل من الغار، يصل إلى مكة، يجلس في صحن الكعبة، يسمع أخبار مكة، ثم يصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بالخبر. وعلى هذا يحدد النبي صلى الله عليه وسلم اتجاهه، نمشي أن نجلس؟ مهمة خطيرة ولا مشوار وخلاص؟ هذه مهمة خطيرة، من الذي يقوم بها؟ شاب في مثل سنك، شاب في مثل سنك هو الذي يقوم بهذه المهمة الخطيرة. بل وما هو أخطر، اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الأوائل. أين اجتمع بهم؟ كلكم عارفين، بسرعة، فين؟ دار الأرقم ابن أبي الأرقم. سنه كم سنة؟ 16 سنة. تخيل الأرقم عنده 16 سنة، وأخطر اجتماع تعرفه البشرية ينعقد في داره، دار شاب، دار شاب، له دور أم لا؟ له دور. هذا الشاب استطاع أن يؤمن هذا اللقاء وأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه في هذا المكان، هذا دور عظيم. أين دورك أنت؟ أنس رضي الله عنه يحمل رسائل للنبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ويرجع ولا يفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. مصعب كان عنده كم سنة؟ كم؟ كم؟ 17 18 19، كم؟ 19 كان عنده 19. أسلم هو عنده كم سنة؟ 13 14 15. كم؟ 15. يبقى قاعد يتعلم ويتربى كم سنة؟ 1 2 3 4، كم؟ 4 سنوات بقى داعي. راح المدينة يسلم على إيده واحد زي أسيد بن حضير. لما يقرأ القرآن تتنزل الملائكة لسماع تلاوته، تتنزل الملائكة لسماع تلاوته. يؤمن على يديه رجل كسعد بن معاذ يهتز لموته عرش الرحمن. ايه رأيك في الاثنين دول؟ كفاية عليه، كفاية عليه. مصعب فتح المدينة بالقرآن، ماذا فعلت أنت؟ ماذا فعلت أنت؟ وأنت قد تكون أصغر من مصعب قليلا أو أكبر منه قليلا، لكن هذا مصعب، ماذا فعلت أنت؟ كذلك أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذا العمر بالكثير. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسهر طوال الليل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير السن، يقرأ آيات القرآن ويسجد ويجلس ويدعو ربه تبارك وتعالى: يا رب يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يقول له: سل تعطى سل تعطى سل تعطى. أنا بقول لك ليه المثل ده؟ هتقول لي هو عبد الله بن مسعود عمل إيه؟ ده قاعد بيدعي. أنا بقول لك المشكلة إن إحنا ما بنعرفش ندعي، نحن لا نحسن الدعاء، نحن لا نحسن الدعاء، نحن نحتاج إلى جيل يحسن رفع يديه إلى السماء، يحسن أن يقول: يا رب يا رب. هل نحن كذلك؟ هذا جيل الذي نطلبه، هل هو مستحيل تحقيقه ولا سهل ممكن؟ سهل ممكن، كل شيء سهل ومتاح بإذن الله تبارك وتعالى. لقي طلحة ابن البراء النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة ابن البراء ده كان عنده بتاع حوالي 14 سنة، فقال: يا رسول الله مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا، أمرني باللي أنت عايزه. طبعا الكلمة دي بنسمعها كتير، أول ما تشوف الشيخ عندك في الجامع الأخ بقى تقول له: يا شيخ أمرني، أوامرك، اللي أنت عايزه. تقول له إيه؟ اللي أنت عايزه، أوامرك. وبعدين يقول لك: طب معلش شيل الحصيرة دي. تقول له: أي ظهري بيوجعني، أي عندي صداع، مش كده؟ أما المرني بما أحببت ومش عارف إيه وكلام لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختبره لما يقول له: مرني بما أحببت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اذهب فاقتل أباك. صعبة؟ لا قول لي سهلة بقى. مش معقول، ده انتوا سفاحين على كده. بيقول له: اذهب فاقتل أباك. فلما تولى ليفعل، لف عشان يعمل ايه؟ عشان ينفذ. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني لم أبعث بقطيعة الرحم. أمال كان بيقوله كده ليه؟ يختبره أنت صادق ولا بتاع كلام. يا شيخ أوامرك، يا شيخ تحت أمرك، يا شيخ أمرني، أنا من إيدك ديت لإيدك ديت، وفي الآخر تطلع بردان وعندك زكام وعندك إسهال وعندك وعندك وعندك. وبعدين لا، مرني بما أحببت. قال: زفقت الأباك. فلما تولى ليفعل قال: إني لم أؤمر بقطيعة الرحم. البخاري رحمه الله يكتب كتاب التاريخ في 13 مجلد، وهو كان عنده كم سنة؟ 13 مجلد بيكتبهم وهو عنده كم سنة؟ 18 سنة. كتبه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تفتكر تحت الكشفات والأضواء الكاشفة؟ تحت ضوء القمر، تحت ضوء القمر، يعني واحد بيكتب في الظلمة 13 مجلد، تقدر تعمل كده؟ محمد بن القاسم الثقفي رضي الله عنه فاتح السند والهند. السند والهند ديت مش في الأمثال البلدية، خلي بالك دي فعلا بلدان تقع على الخريطة. مين يقول لي؟ في آسيا، أفريقيا، أوروبا. والله التاريخ صح، التاريخ ده جغرافيا، جغرافيا ماشي، جغرافيا خلاص، جغرافيا تضاريس تضاريس. فمحمد بن القاسم الثقفي رضي الله عنه فاتح السند والهند، كان عنده 17 سنة، قاد جيش قوامه 12,000 جندي و 3,000 فارس، يعني كم ألف؟ 15,000. تقدر تطلع رحلة فيها 20 نفر وترجع صح؟ الله أكبر، 20 نفر وممكن تبقى والسلبيات ورقتين وش وظهر، ورحلة 15 نفر 20 نفر. لا، ده فتح السند من المدينة أو من الكوفة للسند والهند، ده موضوع كبير قوي قوي قوي، وكل ده وقت عمره 17 سنة، 17 سنة يقود جيش بهذا القوام. إذن لابد من الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. في هذا الجو كان يسود الحب بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحب ده مهم جدا، لأن الرابطة التي تربطنا هي المحبة والمودة والإخاء. أحكي لكم موقف حتى نختم بقى، الورقة وصلت والوقت انتهى. فصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما بالناس، مرة صلى بالناس الفجر فالتفت، التفت يمين والتفت شمال، يقول: أين معاذ بن جبل؟ أين معاذ بن جبل؟ بيدور على مين؟ بيدور على سيدنا معاذ رضي الله. فسيدنا معاذ قال ها أنا ذا يا رسول الله، أنا هو أنا، ها أنا ذا يا عمر يا أمير المؤمنين، ها أنا ذا يا أمير المؤمنين، أنا هو. فقال هذا بقى لما شافه اطمئن، قال تذكرتك البارحة. إيه اللي حصل؟ بقوله تذكرتك البارحة، جيت على بالي امبارح، تذكرتك البارحة، فبقيت أتقلب على فراشي حتى الفجر، يعني افتكروا بالليل، فضلت طول الليل يفكر معاذ يا ترى ما بنش ليه النهاردة، معاذ راح فين، معاذ ما شفتوش بقى لي 3 ساعات، معاذ بقى لي مدة ما شفتوش، بقى لي 2 ساعة ما شفتوش، قاعد يفكر معاذ فين معاذ فين، لغاية امتى؟ لغاية الفجر. قال حتى الفجر شوقا وحبا إليك. فلما معاذ يسمع الكلام ده يقول له يعني، ولا يكون في رد فعل إيجابي، يعمل إيه؟ إيه رد فعل إيجابي؟ إيه هو رد الفعل الإيجابي؟ ها؟ يعمل إيه معاذ لو أنت مكان معاذ ماذا تفعل؟ يعني تخيل نفسك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول لك أين معاذ بن جبل؟ أين معاذ بن جبل؟ فأنت قلت ها أنا ذا يا أمير المؤمنين، فقال ذكرتك البارحة فظللت أتقلب على فراشي حتى الفجر. طب أنت تعمل إيه؟ تقول وأنا كمان تكذب عليه برضو؟ واخ بيقول لك وأنا كمان على طول إم دي وقع على بياض. لا مش كده حبيب. فقام وتعانقا وتبكيا رضي الله عنهما، قام يعانق في بعضهم وحتى بكوا رضي الله عنهم. يا شباب المستقبل، يا أمل الأمة، يا طلائع الدعوة السلفية، إن دعوتكم ليست دعوة منابر فقط، لكنها دعوة ميادين كذلك. إن الدعوة الحقة لا تموت بموت رائدها، ولا تسافر بسفره، ولا تمرض بمرضه. لذا لا أحب أن يتوقف هذا العمل ولا هذا النشاط في هذا القطاع المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. وليشعر كل واحد منا بدوره وواجبه وأثره بين زملائه وأصدقائه في كل مكان، في المدرسة وفي البيت وفي المسجد، حتى نرتقي ونصل إلى ربنا تبارك وتعالى. ولتكن لنا طاعة في خلوات الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. يعني إيه خبء؟ تعال اللغة العربية، خبء يعني إيه؟ عمل غلط، ها؟ نصيب، ها؟ جزء، ها؟ أقول عمل خفي، مش عمل بس، عمل خفي. من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. يعني المفترض ان احنا لما نعمل طاعات نصبح الصبح، انا امبارح كنت سهران طول الليل بصلي قيام لما ظهري وجعني، هنصبح الصبح نقول كده؟ واحد يقول لك، تقول له معلش اصل انا صايم من الصبح، وما نصوم من امتى يعني؟ لابد ان نعمل اعمال صالحه وطاعه لله سبحانه وتعالى، نخفيها ولا نبديها. وحتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. خيرا شيخنا ومربينا الفاضل الشيخ مصطفى دياب، على كلماته، فهو كعادته كلماته ماتعه، كلماته مؤثره، كلماته فيها روح عال من النصائح، وهذه النصائح المتواليه وخصوصا على شباب هذه الأمة. فهو منذ قرابة 30 عاما وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى في الجامعة، ثم على قطاع الشباب والطلائع، ويطوف ويستمر طوفانه بإذن الله تبارك وتعالى في المناطق وفي البلدان كذلك، حتى يعلي كلمة الله عز وجل، وحتى يثبت أنه ما زال هناك شباب قادرون على أن ينصحوا وعلى أن يبذلوا وعلى أن يضحوا بأوقاتهم وأعمارهم في دين الله أو في سبيل الله تبارك وتعالى. ولعله عندما ذكرنا بالحب في الله عز وجل فنقول ما قاله الشاعر: أخوة الدين يا قومي تنادينا، بها نحقق يا قومي أمانينا، في ظلها الرحب نسمو في تطلعنا، لكي ننال بها عزا وتمكينا. أخوة الدين سر النصر فالتحموا، بحبل خالقكم يا إخوة اعتصموا، فالشرق والغرب لا يرضى تجمعنا، فالشرق والغرب لا يرضى تجمعنا، فأخلفوا يا قومي ظنه والتئموا. أخوة الدين أقوى من عرى النسب، أخوة الدين فوق المال والذهب، وفي حماها يسود الأمن أمتنا، قوتنا ويختفي من سمان الضعف والوهن. أخوة الدين لا شيء يدانيها، فأسرعوا إخوة الإسلام نحييها. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الشباب، طلائع الدعوة السلفية، تتلاحق الأحداث وتتوالى الأخبار في مصر والعالم الإسلامي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ومن هذا المنطلق تعالوا سريعا نطوف بأخبار المسلمين بمصر والعالم الإسلامي، ومع الأخ أحمد فتحي والأخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثورة الشعبية في ليبيا، القذافي يرسل مرتزقة لقتل الجرحى في المستشفيات، القذافي في طريقه لمصير مبارك وابن علي، الانشقاقات في ليبيا تصل إلى محيط القذافي، حيث استمر التصدع في بنية النظام الليبي وأجهزته الأمنية والدبلوماسية، مع الدخول الاحتجاجات يومها العاشر لتصل إلى الدائرة الضيقة المحيطة بالعقيد معمر القذافي، حيث استقال كل من مدير أمن بنغازي والممثل الشخصي للقذافي أحمد قذافي الدم، وطلب حق اللجوء السياسي في مصر. قامت الدعوة السلفية حملة أمة واحدة لنجدة إخواننا في ليبيا، حيث تم إنشاء مستشفى متنقل على الحدود بين البلدين. وفي هذا الصدد وفرت الدعوة لأهلنا تحت القصف ما يحتاجونه من دواء وغذاء واحتياجات إغاثة، وذلك عن طريق جمعها في مراكز تجميع رئيسية بعدة أقاليم، تمهيدا لنقلها إلى الحدود مع ليبيا، ومن ثم يصالها إلى من هم بحاجة. بعد مرور شهر من ثورة 25 يناير، يحتشد اليوم في ميدان التحرير مئات الآلاف فيما عبروا عنه بجمعة الخلاص أو التطهير، وأكدوا أن مطالبهم عزل حكومة أحمد شفيق ومحاكمة الرئيس مبارك وأتباعه، وحذروا من المماطلة أو التباطؤ في تلبية المطالب لكي لا تندلع ثورة 25 يناير مرة. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه يراقب ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة وحذر، خاصة ما يتردد من تعبيرات سياسية مستحدثة مثل الثورة المضادة وخلافه ومحاولات إحداث الفتنة، مؤكدا أنه لا عودة للماضي. سخط كبير من أهالي الأسكندرية، قام اللواء عادل لبيب بتقديم استقالته أمس بعد تلقيه استدعاء من قيادة المنطقة الشمالية للقوات المسلحة. وقد اتفقت وزارة التربية والتعليم والداخلية في مصر على تخصيص دورية شرطة لكل مدرسة حكومية وخاصة لتأمين الطلاب مع بدء النصف الدراسي الثاني. وأضافت المصادر أن هناك محافظات قررت تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس نظرا لعدم استقرار الوضع الأمني بها، ومن هذه المحافظات الإسكندرية وشمال سيناء، وسط توقعات بتأجيل الدراسة بسوهاج وأسيوط والسويس. من آخر، أفادت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور في مصر أنها لن تدخل تعديلات على المادة الثانية منه، والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ التشريع ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وفي هذه الأثناء لم يتوقف مشايخ وعلماء الدعوة السلفية عن الدعوة إلى الله ونشر دين الله تعالى، فأقاموا عدة مؤتمرات، كان أولها المؤتمر الحاشد بالأسكندرية قبل تنحي الرئيس السابق، وتتابعت المؤتمرات في أنحاء الجمهورية كالمؤتمر الذي عقد بالقاهرة والمنيا ودمنهور ومطروح والضبعة وسوهاج ودسوق والمحمودية ودمياط وبرج العرب الجديدة. هذه المؤتمرات، المؤتمر المنعقد اليوم بأسيوط، ومعنا الآن مراسلنا من موقع المؤتمر يوافينا بالتفاصيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يعني من موقع مؤتمر السلفي بأسيوط، والحمد لله رب العالمين، عقد اليوم على أرض أسيوط مؤتمر حضره يعني مشايخنا الأفاضل فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ الدكتور هيثم المحني، وفضيلة الشيخ الدكتور سيد حسين العسلاني. وقد كان حيث أنه حشد كبير يصل إلى أكثر من 10,000 يعني أخ ممتاز من خيرة شباب المحافظة حضروا هذا اللقاء بحمد الله سبحانه وتعالى، وكان لقاء موفقا. شهد بذلك كل من حضر حتى أن أفراد الجماعة الإسلامية قالوا أنه منذ أكثر من 30 سنة لم يحدث مثل هذا المؤتمر بحمد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان دل هذا على شيء دل على تعطش الشباب لمنهج هذه الدعوة المباركة، هذا المنهج الصحيح. فصدقا كما يقول الشيخ سعيد عبد العظيم أنها أكبر دعوة وأصح دعوة لحمد الله سبحانه وتعالى. فطلب كثير بل يعني كل من حضر المزيد من هذه المؤتمرات للتعرف على منهج الدعوة السلفية والتعرف على مشايخ الدعوة السلفية لحمد الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والثبات والسداد، وجزاكم الله خيرا من أرض أسيوط المؤتمر السلفي الأول. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشرة آلاف من المسلمين يحتشدون أمام مشايخنا الشيخ الدكتور ياسر برهامي والشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم والشيخ الدكتور سيد حسين العفاني، يحتشدون أمام مشهد لربما يكون الأول منذ 30 عاما في صعيد مصر، هناك في هذه البلد التي شهدت قمع وظلم للإخوة السلفيين ويريدون أن يمحوهم من على خارطة مصر، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت لهؤلاء المنافقين ولهؤلاء الظالمين أن دعوتنا دعوة السلفية ما زالت مستمرة بفضل الله تبارك وتعالى في شمال مصر، في محافظات مصر، وفي صعيد مصر بفضل الله تبارك وتعالى. أيها الشباب، عمل الرعيل الأول من ركب الدعوة ومن ركب طلائع الدعوة السلفية على إقامة لقاءات ومناسبات ومسابقات عديدة، فهناك ذكريات لم تنسى بل قد أثرت في عقول الشباب، فمنها حضور المشايخ مشايخ الدعوة السلفية في هذه اللقاءات، لقاءات الطلائع الدعوة السلفية التي بدأت منذ 26 عاما. ومثل ذلك على ما نتذكر حضور الشيخ سعيد عبد العظيم عام 1999 وألقى محاضرة هنا في هذا المكان وفي هذا المسجد بعنوان علو همة الشباب في الدعوة إلى الله، وحضر أثناء هذه أو هذا اللقاء الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. أيضا حضور الشيخ الدكتور أحمد فريد في عام 1998 وألقى محاضرة بعنوان تذكير النفوس المؤمنة بأسباب سوء وحسن الخاتمة. وأيضا حضر الشيخ محمود عبد الحميد عام 1997 وألقى محاضرة ماذا بعد رمضان، وفي نفس العام محاضرة بعنوان فضل الدعوة إلى الله للشيخ سعيد حماد، وغيرهم الكثيرون من هؤلاء المشايخ وذكريات كثيرة، والشباب في حاجة لكي يتذكروا جهود هؤلاء ومواقف هؤلاء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أمثال الشيخ أمجد والشيخ أحمد السيد والشيخ محمد سمير والشيخ محمد بخطر وغيرهم الكثيرون والشيخ عماد غريب. والآن سوف يحضر إلينا الشيخ ياسر العدلي والأخ محمد سلامة مدرة لكي يذكرونا ببعض هذه الذكريات من أرشيف طلائع الدعوة السلفية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن أعاد لنا هذا اللقاء الطيب المبارك والذي لنا معه ذكريات طويلة، ليس فقط ذكريات مع هذا اللقاء بل ذكريات طويلة مع يعني الطلائع والعمل في الطلائع. وأقترح أن يكون هذا اللقاء هو بعنوان جديد، حتى لو تحط بين قوسين لقاء تواصل الأجيال، تحط كده لقاء الطلائع وتحط كده جنبه لقاء تواصل الأجيال. يعني أظن أن يعني ما فيش حد تقريبا أكبر مني في الطلائع، يعني أنا كنت في الطلائع، كنت لسه شاب صغير في أولى ثانوي أو ثالثة إعدادي تقريبا. طبعا من الذكريات التي لا تنسى، وهذا اليوم يوم في حياتي لا أنساه، بداية تعرفي بفضيلة الشيخ معلمي وأستاذي الشيخ مصطفى دياب. كانت في وانت في الجيش يا شيخ في التسعينات تقريبا، 89 أو 90 تقريبا، يعني كان بداية تعرفي بالشيخ مصطفى في قطار أبي قير، قطار أبي قير. كنا رايحين رحلة لجزيرة نيلسون، تعرفوها الجزيرة دي؟ اسمعوا عنها ولا هي أظن هي دلوقتي مش موجودة ولا موجودة؟ موجودة؟ موجودة. الإخوة تتذكر أن جزيرة نيلسون دي كنا بنركبوها، بنركبوا ليها لانش، مش كده ولا إيه؟ نركبوا لانش علشان نوصلها، تقعد تقريبا حوالي ساعة لربع أو يعني من نص ساعة لساعة لربع تقريبا في البحر. طبعا بقى قدامك بحر ووراك بحر ويمينك بحر وايه وشمالك بحر، كنا على طول بقى ناخده ليمون وحبوب الصداع والكلام دوت وبتاع الاسهال وبتاع الاستفراغ، علشان طبعا الاخوه اللي هم ضعيفه شويه واللي ما بتستحملش الدوار البحر كانوا على طول يستخدموا طبعا هذه المقويات او المعالجات ليها. يعني اول موقف تعرفت فيه على شيخ مصطفى كان في القطر، وكان موقفه لن انساه، موقف تعرفه بي وتعرفني تعرفي بيه جزاه الله خيرا. الشيخ ما قاليش اسمك ايه ولا انت في مدرسة ايه ولا انت ساكن فين. كان لقاء غريب شوية، كان في ايده كده كرة صغيرة زي كرة بينج كده، مش عارف ليه حطها في جيبي وطلعها من جيبي التاني بطريقة كده كان فيها اي نوع من يعني فيها شيء من البهلوانية شوية يعني، فلفت انتباهي. طبعا اول مرة اشوف يعني مين ده، وبالذات كمان كان اياميها شيخ في الجيش وكان يعني ما كانش ملتحي، فمين دوت يعني بيعمل كده ليه معايا ومستغرب يعني. فبعد كده بقى بقينا بقى حبايب. من شهور قليلة جدا كنت في بيت الشيخ مصطفى وأعطاني هدية ثمينة، يعني الهدية دي كانت مسابقة البصيرة. مسابقة البصيرة دي كان مكتوب فيها اسم الطالب ياسر العدل، وكان كنت في الوقت ده في سنة أولى ثانوي لسه، يعني من حوالي كام تقريبا كده 18 سنة يعني تقريبا أو 17 سنة. طبعا دي من الذكريات التي لا تنسى. من المواقف الطريفة اللي حصلت تقريبا في نفس الرحلة دي، كنا واحنا راكبين المركب اللانش دوت رايحين جزيرة نيلسون، فطبعا احنا كان عددنا كبير فتقسمنا الى مجموعات حوالي 3 لانشات تقريبا يعني، واحنا داخلين بقى المسافة طويلة والوقت طويل، واحنا بقى شغالين بحماسة بقى الشباب والطلائع وعمين احنا عاملين ايه نكبر بقى ولا اله الا الله اسلاميه مش عارف بص يمين بص شمال تلقى طلائع الدعوه امام كده يعني كلام هتافات من كده وبنعلي صوتنا. وطبعا في المقابل كان الاخوه الثانيه في اللانشات الثانيه كانوا يعملوا زينا. احد اللانشات الثلاثه اتعطلت في نص البحر وانقطع منها الجاز الوقود، يعني الاخوه طبعا انقطع منهم الوقود واحنا عمالين نهتف، هم عمالين يقولوا جاز واحنا نقوله الله اكبر وهكذا. طبعا هم يعلوا صوتهم واحنا نعلي صوتنا، فين وفين اكتشفنا ان هم واقفين مش بيتحركوا، فهم رجعنا لهم وايه واعطينا لهم البدد يعني. دي من الذكريات ايضا التي لا تنسى. برضك من الذكريات الجميله يعني، المشكله ان في تسجيلات بتسجل انا افتح يعني طيب انا مش هطول عشان الكاميرا اللي بتصور دي ربنا يستر يعني افتح ونص. الرحلات الطويله اللي احنا كنا بنطلعها زمان فاكرين اسمها ايه، الاخ عماد نجم كان طلقع من عندنا من الطلائع، يعني كان تلميذ عندي او كان عند الشيخ احمد السيد، وكان اخونا محمد سلامه كان طلقع برضك ما تغتروش بالحجم يعني كان طلقع كان زيكم كده في وقت من الاوقات كان زيكم، كان في مدرسه الجمال عبد الناصر وكان برضك بنروح قدام المدرسه ونزوره ونشوف اخباره ايه والكلام ده، ونفس النظام اخونا عماد. كان في اخوانا كمان من الطلائع كانوا عندنا بقى محمد بخاطره فين، وكان احمد محمد عزت كان معاك لا محمد بخاطره اكبر منكم يعني ما شاء الله عنده دلوقتي 4-5 عيال عند 4 ما شاء الله وغيره من الاخوه كتير يعني، كان اظن اخوه كتير ما شاء الله شباب يعني كانوا عندنا في طلع. اظن في الرحلات الطويله دي كان ايضا فيها ذكريات جميله جدا لا تنسى، تعلمنا فيها صراحه ان احنا نرجع لبيوتنا نبوس رجل امنا قبل ما نبوس ايديها، خاصة الإخوة كانوا بيعملوا معنا تجارب جميلة جدا في موضوع الأكل والشرب والنوم وموضوع التريض وموضوع يعني أنا أفتكر في مرة من المرات اتعاقبت كتعزير مشيت 2 كيلو تقريبا في الصحراء في عز الشمس علشان نسيت حاجة بسيطة كده مش فاكر إيه، بس المهم كان الفاكره كان لسعة الشمس على دماغي يعني حوالي تقريبا أكتر من ساعة مشيها كتعزير يعني. برضك من الأمور التي لا تنسى في الأكل يعني، طبعا كان النوم قليل جدا، حوالي ساعتين ثلاثة في اليوم كله. طبعا طابور الصبح جري وحاجة حلوة كده الصبح كده، ونجري ونشاط ولعب كورة، وطبعا بقى يتخلل فقرات اليوم محاضرات للمشايخ ومواد تربوية بنتعلمها وبندرسها وأنشطة بنعملها زي المجلات وغيرها، وكان بنقيم الليل بالليل. المهم ناموا فترات قليلة جدا تقريبا ساعتين ثلاثة يعني. طبعا ما يعني مش عايزكم تنسوا ان احنا في خلال اليوم ده ما كناش بنشرب تقريبا، كان غطى البرميل كبير شويه اسمه غطى الايه، غطى الجيركن الكبير ده، كان هو ده تموين الاخ تقريبا في اليوم يعني، كان تموين انه يشرب يوزع نفسه بقى على التموين المايه ده. طبعا كانوا يجيبوا لنا اكل جميل قوي حلو قوي، فاصوليا حيه طبعا كنا بناكلها، اكلنا رز بالجاز، وأكلنا مية البحر. انتوا تكملوا بقى عشان ما اخدش الوقت كله. طبعا ميه البحر افتكر برده فعلا المايه انقطعت في فترات طويله وما كانش فيه قدامنا غير البحر، فقالوا لنا تشربوا ميه البحر يا تموتوا. فكان من الاخوه ان هم اجتهدوا وجابوا الفوط وفلطلوا لنا المايه وحطوا لنا المايه كده في الفوط وعملوا لنا ايه يعني تعذيب للميه شويه، وبدانا نشرب الميه وتعودنا بقى على ميه الايه البحر، والحمد لله ربنا كرمنا وعايشين قدامكم الحمد لله. طبعا من افتكر بعض الاخوه اللي كانوا معانا اخوه كده ايه اتيكيت شويه من جليم بقى ومن المرات الحلوه دي. طبعا اخ ده ما انساهوش، انا اتمنى ان انا اشوفه طبعا يعني. الاخ ده كان جاي، الاخ ده كان بياكل تقريبا كده بالشوكه والمعلقه يعني. المهم طلع من اخر الرحله بيبوس ايديه وشه وظهر يعني، بقى ياكل الجبنه والمربى وياكل الحلاوه وياكل الفول، ما كانش بياكل فول، اتعلم ياكل فول، ويعني ما شاء الله اكل في اليوم ده يعني ما شاء الله. من الذكريات ايضا التي لا تنسى ان في وقت من الاوقات كانوا بيصحونا الساعه 3 بالليل، اخواننا يجوا بقى يصحونا 3 بالليل، قوم ومش عارف ايه وخبط ورز، عارفين الزوار بتوع الفجر، انتوا لسه صغيرين ما تعرفوش، لكن احنا قلنا كتير يعني، فكانوا بيخبطونا ايه خبطوا بقى يقوموك من على السرير مفزوع وكده وبتاع، فالاخوه كانوا يقوموك كده يعني، فتفاجئ ليه كان في سراير من على الارض على البرج وعلى الرملة كده يعني. فطبعا قوم نفاجئ ان احنا ايه قوموا في ايه وجبة اكل، ما شاء الله خلاص هناكل بقى، احنا تعبين طول اليوم وجعانين فهنقوم ناكل، فنفاجئ مثلا ان في قمه رايه تتقطع شرايح وكل واحد ياخد له مثلا ايه شريحه كده زي الشيبسي، يلا دي الوجبه بتاعتك. اتقوى بيها علشان ما تموتش بس، وعشان ايه الكلام كتير. طبعا انا مش عايز يعني اخد الوقت كله، هسيب لكم وقت مع محمد، لكن ليا ذكريات طبعا مع لقاء الطلائع، ذكريات جميلة. أنا كنت برضك في هذا المكان من زمان طويل، كنت بأشارك في اللقاء إما أن يكون مشارك فقرات أو مقدم، والحمد لله رب العالمين الذي يعني أطال بنا العمر أن نجلس في هذا المجلس ونرى هذا المشهد ونتواصل مع إخواننا ويعني شبابنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهد إخواننا الذين سبقونا وأن يتقبل منهم أعمالهم وأن يكون هذا نافعا لهم ومعينا لإخواننا. وانتم بقى تشدوا حلكوا شوية علشان ان شاء الله تكملوا المشوار وتوصلوا الخير لإخوانكم وللشباب من بعدكم وجزاكم الله خيرا. ومحمد سلامة جيل بعدية شوية يعني، أنا تقريبا كده في التسعينات 89-90، محمد أظن 96-97. كان شيخنا الفاضل الشيخ ياسر، وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد فإن شاء الله يعني الذكريات يعني كثيرة، فهي عمر قضاه الواحد بل شبابه قضاه في هذا البيت الكبير يعني المسجد الفتح، وفي هذه الدعوة التي احتضنتنا أكثر مما أو يعني مثل ما احتضنتنا أمهاتنا وآباؤنا. فالدعوة هي بيتنا الثاني، الدعوة هي بيتنا الثاني بعد بيوتنا، بل نكاد نقول أنها بيتنا الأول، فكنا نقضي أوقاتنا في هذه الدعوة ماشي، سواء ونحن طلائع أو بعد ذلك يعني أكثر مما كنا نقضي أوقاتنا، حتى كان أهلنا يبحثون عنا ليرونا. فالحمد لله الذي أتم علينا النعمة وأعاد لنا هذه اللقاء المتع. يعني الذكريات كثيرة وتتزاحم في مثل هذه المواقف، ولكن نأخذ منها يعني بعض الفقرات، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتكرر. من أولى الذكريات اللي نذكرها من أولى الذكريات يعني التي لا تنسى، طبعا يعني مثل ما ذكر شيخنا الشيخ ياسر، هي ذكرى اللقاء الأول بشيخنا ومربينا الفاضل الشيخ مصطفى دياب حفظه الله تعالى ومتعنا بعلمه وطول عمره. يعني كان اللقاء الأول في مسجد الفتح هنا، وكان في درس شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله. جئت مع معلمي وشيخي في المسجد للقاء الشيخ مصطفى دياب حفظه الله يعني في مسجد الفتح، وأنا أنتظر يعني أن أجد يعني شيخا عظيما، هذا الشيخ مصطفى دياب مسؤول طلائع الدعوة السلفية الذي يحبه كل الشباب ويتعلم منه كل الشباب. فكنت منتظرا للقائي يعني منتظر لقاء عظيم يعني جاي أقابل الشيخ مصطفى دياب حفظه الله. فجئت فالتقيت بالشيخ، يعني أخ في وسط الإخوة ماشي في تواضع عجيب يعني مثل كل الإخوة. فكان هذا يعني من أول الدروس التي تعلمها الإنسان ومن أول الفضائل لمشايخنا ومعلمينا ومربينا الأفاضل. كذلك من الذكريات التي لا تنسى هي أول رحلة طلعتها مع طلائع الدعوة السلفية. أول رحلة طلعتها مع طلائع الدعوة السلفية كانت في صيف تلت إعدادي قبل ما أدخل أولى ثانوي، يعني تقريبا سنة 96 أو 97 على الأكثر. كانت رحلة يعني خارجية، كانت إلى منطقة العلمين تل العيس. طبعا يعني الشباب كلهم أو بعض الشباب الكبار يعني يعرفوا منطقة العيس، وأنا شايف بعض الإخوة بتضحك ماشي عارفين المنطقة هناك صحراوية كيف وشاطئ لسه فاضي. تقريبا بناخد ساعتين أو أكثر في الطريق، يعني كل هذا مع الإخوة وفي أحاديث وتفات وأناشيد. ثم بعد ذلك نزلنا إلى المنطقة هناك، يعني أول مرة أطلع رحلة. طب هنطلع في الرحلة بقى طالعين في الشاليه مثلا أو طالعين على شاطئ في كراسي؟ لا، فوجئت إن الإخوة هتنصب خيمة. طب المفروض بقى في الإخوة بقى المسؤولة عن النظام بقى وهتنصب الخيمة؟ لا، ده إحنا اللي نصبنا الخيمة بأنفسنا. وكم كانت ممتعة أن تنصب خيمتك التي تقيك الشمس بنفسك. ثم بعد ذلك يأتي الغداء، والغداء يعني طبعا كانت رحلة كبيرة تقريبا أوتوبيسين أو أكثر من ذلك. فكان الغداء يعني عزومة من الإخوة الأفاضل إخوة العالمين، كان خروف كده خروف عربي. طبعا وما أدراك ما حجم الخروف العربي وسط هذه المجموعة ومعاه خضار. فيعني كان يعني رحلة ممتعة، رجعنا منها إلى مسجد الفتح هنا. فمن هنا كان المنطلق وهنا كان الرجوع. وأذكر أنه كان يوم خميس ورجعنا على درس الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله. نذكر وننتقل سريعا إلى آخر رحلة كانت مع الطلائع على مستوى الإسكندرية، كانت في لسان أبو قير. وما أدراك ما لسان أبو قير؟ يعني الإخوة اللي راحت اللسان أظن تعرف لسان أبو قير يعني وكيف الأحوال فيه. كانت هذه الرحلة من أمتع الرحلات وكانت آخر رحلة. كان رحلة أبو قير ديت فيها تقريبا فوق 100 شاب من الشباب ومعهم الإخوة الأفاضل الكبار. طبعا الأكل بتاع الإخوة دي كلها طبعا كمية أكل كبيرة جدا. كان هذا الأكل عبارة عن سندوتشات فول وأظن سندوتشات جبنة أو فلافل، ولكنها اتحطت في كياس. تخيل بقى سندوتشات فول وفلافل سخنة ومحطوطة في كياس وكميات كبيرة، فتحولت إلى عجين، تحولت إلى عجين. فكيف يكون الحل؟ الحل إن تم تقطيع هذه السندوتشات إلى قطع صغيرة. طبعا كل الحاجات دي احنا ما شفناهاش واحنا طلائع في مثل سنكم، لكن هذا الذي اتوقع انه حدث. وساعة الغداء اتقدمت اصاعي كبيرة كده طبق، بس طبق كبير مثلا يسع 10 افراد، وتقال لنا الغداء النهاردة مهروسة. هي في الحقيقة هذه المهروسة لو انت شفتها في اي وقت طبيعي انت ما كنتش هتقدر تمد ايدك فيها. طب وخصوصا بقى لو جاي اخ واخد شوية رملة كده من على شاطئ ابو قير ورششتك على المهروسة دي شوية رملة، قول لي بقى تقدر تاكل؟ طب تقدر تقعد جنبها وتبص لها؟ طبعا اذا كنت نزلت البحر وعمت ودخلت في صراعات ما بين المناطق و بعد كده لعبت دوري كورة، فأكيد المهروسة دي هتتاكل كلها ولا يبقى منها شيء. فده كان أول فقرة ممتعة في هذه الرحلة. الفقرة الثانية أو الذكرى الثانية في هذه الرحلة كانت يعني هي عبارة عن ما بعد المهروسة. الإخوة بقى عشان تصالحنا بعد المهروسة والصدمة الكبيرة اللي الإخوة صدمتها أو الشباب صدموها في المهروسة، كان هناك بطيخ. وما أدراك ما في البطيخ؟ ليس مجرد أنه حاجة حلوة بتاكلها بعد الأكل بس، ولكن ما إن انتهى الشباب من أكل البطيخ حتى قامت حرب الشوارع. حرب الشوارع هذه كانت معركة دامية، ليست ما بين الثوار والمحتجين وبين الأمن، ولكنها كانت بين المناطق، حيث انقسم الشباب إلى فريقين أو ثلاثة فرق، وقامت معركة طاحنة بمعنى الكلمة. كان بعض الشباب فيها ضحايا في البداية، ثم تحول المشرفون والإخوة المربون إلى الضحايا بعد ذلك، حتى كان الشيخ مصطفى يمكن أذكر يومها ناله من البطيخ الكثير، ولكن ليس أكلا ولكن ضربا بالبطيخ. فكانت من المعارك التي يعني تستحق أن تدخل التاريخ، ليس مثل وقعة الجمال والبعير والخيل التي كانت في الثورة، ولكن كانت في آخر رحلة لأبو قير مع طلائع الدعوة السلفية. يعني نترك الرحلات سريعا ونتذكر مواقف، يعني ليست الدعوة السلفية أو طلائع الدعوة السلفية كلها رحلات، ولكن كان هناك البرامج العلمية، كان هناك الدورات، كان هناك الأيام العلمية، كان فيها الشباب يعني يلتقون بالمشايخ وبالأفاضل. لا ننسى لقاءنا بالشيخ سعيد حماد حفظه الله في مسجد ابن تيمية، لقاءنا بالشيخ ياسر والشيخ سعيد وغيره بعد ذلك. ونترككم مع شيخنا الفاضل الشيخ ياسر برهامي في مكالمة الآن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله عز وجل أن يكون لقاؤكم هذا بداية دعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر عز وجل وأخبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وادعو منهم التي هي أحسن إن ربك وأعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. العمل في الدعوة إلى الله عز وجل مفتاح الخير وأساس تربية الفرد المسلم والمجتمع المسلم بإذن الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله عز وجل سبب الفلاح. قال تعالى: تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا فلاح إلا بالدعوة إلى الخير ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد لنا أن نبذل كل ما نقدر عليه من أجل نصرة الدين. يجب على المسلم أن يعمل بالإسلام وأن يعمل من أجل المسلم. يعمل نصرة دين الله عز وجل، لأن هذا نصرة له سبحانه وتعالى التي وعد أن ينصر صاحبها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكل نصر لدين الله سبحانه وتعالى ونصر لله عز وجل يتحقق به أن ينصر الله عز وجل عبده ويثبت قدمه. إذا سلمت الإنسان سلم له ما في أموره وفي أعلم الأحياء إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في السماء الذين ظلوا ظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل شاب نشأ في بني سلام. فسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه بأن تكونوا هذا الشاب الذي نشأ في بني سلام، وأن تكونوا أسبابا أن تكون الدولة في ملوك شباب آخرين على طريق الحق بإذن الله. فأخذوا بالسلامة الجزيل بفضل الله عز وجل، لأن من دعا إلى هدى كان له في ملوك من تبعه لا ينقص ذلك من ملوكهم شيئا. بارك الله فيكم وتقبل منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وبصراحة الذكريات في يعني طريق الدعوة وفي هذه الدعوة كثيرة. نختم بذكريين: الأولى صلاة العيد. صلاة العيد هي معنى أو هي ذكرى يتعلم فيها الإنسان البذل لأجل إخوانه والبذل لأجل أمته ولأجل أن يدخل السعادة عليها. يوم العيد طبعا الطبيعي أن بكرة الرؤية قالوا بكرة العيد أن أنت في البيت مع أهلك ومع أقاربك مع والديك ماشي فرحانين بالعيد وبتحتفلوا بالعيد، ولكن هناك شباب ذللوا سبل المعالي، هناك شباب يعني أخلصوا لله سبحانه وتعالى، يقضون هذا الوقت الذي غيرهم يقضيه مع أسرته يقضيه في ماذا؟ يقضيه في مصلى العيد، مصلى مسجد الفتح هنا الذي كان فيه المؤتمر السلفي الحاشد لمن حضره. هذا المصلى كان مصلى طلائع الدعوة السلفية هي التي تقوم على تجهيزه. كان هذا المصلى مثالا عظيما ومسرحا عظيما يتعلم فيه الإخوة البذل، يتعلم فيه الشباب كيف يضحون بأوقاتهم وفرحتهم، وهو في نفس الوقت فرحة لهم. هذا المصلى أول ما جئت كان أول مرة تقريبا وأنا في بعد الصف الثالث الإعدادي، ومن يومها طول ما أنا موجود في مصر كنت ليلة العيد أكون في المصلى مع الإخوة. كنا نقوم بعمل الزينة وتجهيز الزينة في هذا المسجد هنا، وفريق آخر يقوم بتعليق الزينة، فريق مسؤول عن تنظيف أرض المصلى، فريق يقوم بتجهيز البالونات، فريق يقوم بالفرش، حتى إننا في إحدى المرات وتقريبا أول أو ثاني صلاة حضرتها قام الإخوة بعمل سقف لمصلى النساء، عمل سقف لمصلى النساء كانت عبارة عن قطع كبيرة من الخيش بتاع الأشولة وتخيطت في بعضها واتربطت في فلنكات الأطر والأعمدة في الناحية التانية. كان يعني هذه من الأعمال التي لا تنسى في صلاة العيد، وكان مجهود عظيم والحمد لله وفق الله سبحانه وتعالى الشباب لعمله. فكانت صلاة العيد يعني معنى جميل تسهر فيه طوال الليل، ثم بعد ذلك تصلي وتجمع التبرعات وتنبه وتحافظ على النظام، ثم بعد ذلك تقوم بجمع مستلزمات المصلى وإعادتها إلى مكانها، فتدخل الفرحة على إخوانك وتدخل الفرحة على المسلمين وعلى الإخوة في مصلى العيد. آخر موقف كان موقف من المدرسة، والمدرسة يعني كانت مسرحا دعويا عظيما للشباب، فكنا ونحن في مثل سنكم نحرص وبتوجيه إخواننا الأفاضل ومشايخنا على الدعوة إلى الله في مدارسنا، فكنا نقوم بعمل الكلمات وكنا نقوم بعمل المسابقات وكنا نقوم بعمل الملصقات في المدارس. في إحدى المرات حدث موقف ظريف جدا لا ينسى، كان هذا الموقف أننا انتظرنا بعد فراغ المدرسة لنقوم بتعليق بعض الملصقات مثل هذه التي ترونها بنفس الحجم زي الملصقات اللي موجودة هنا، فحنعلقها بإيه في المدرسة عشان ما يجيش واحد كده من اللي بيحبنا يشيلها ولا يجي طالب يقطعها. كنا بنعلقها بالغرة، نسخن الغرة ونسيحه في مية ونعلق بيه. فكان في أخ ومش عارف أقول عليه ولا ما أقولش عليه، كان ماسك صفيحة الغرة وماشي على التخت في الفصل، وإذا بتختة الخشبة بتاعتها مكسورة محطوطة كده إيه يدوبك كأنها سليمة وهي مكسورة، والأخ يدوس عليها ويهوي في التختة راكعا ولكم أن تتخيلوا ماذا حدث في صفيحة الغراء، يعني كلنا تغرقنا غرة، ومش عايز أقول لكم بقى اللي حصل لما روحنا البيت وإحنا غرقانين غرة بعد كده. يعني كان موقف ظريف جدا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يديم علينا هذه النعمة وأن يستعملنا في طاعته ولا يستبدلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جنودا للإسلام وأن يديم هذه الدعوة ويحفظها ويمن عليها بمنته سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين إلى ما فيه الخير والصلاح. أكتفي بهذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. شكرا لما كان يحدث في لقاء طلائع الدعوة الشهرية أو طلائع الدعوة السلفية. كان الشيخ مصطفى دياب حفظه الله كان يوزع جوائز لمسابقة دورية كان اسمها مسابقة البصيرة، التي كانت توزع على أنحاء الأسكندرية، مناطق الأسكندرية ومدارس الأسكندرية، وتجمع وتصحح هنا حتى هذه الغرفة التي تستر الآن ومكان للنساء، كانت يعني مكانا تصحح في هذه المسابقات وتشهد يعني هذه الغرفة بما كان يحدث من تصحيح وتجميع لهذه المسابقات. واستمرارا لهذه المسابقات قد قام الإخوة بمسابقة صغيرة بسيطة بداية إن شاء الله للمسابقات الآتية بإذن الله تبارك وتعالى، وأيضا سوف يختار جوائزها الشيخ مصطفى دياب، فليتفضل المأجور به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد رأفت إبراهيم، أحمد رأفت إبراهيم إيه موجود ولا روح؟ أحمد رأفت إبراهيم ها مش موجود؟ موجود؟ ماشي يا أحمد تعال بسرعة. هذه الثانية اسحب الثانية. الأخ الثاني معاذ محمد السيد. معاذ محمد السيد. معاذ محمد السيد. عليك السلام عليكم. معاذ. معاذ ألف مبروك معاذ. الثالثة بقى الأخ الثالث زياد جابر أحمد عبد القادر. زياد جابر أحمد عبد القادر. عارفين طبعا الإجابة ما هي أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد طبعا مش كده؟ طب الأحزاب بدر طبعا. طيب مش الأوائل المسلمين عاش الأوائل المسلمون للإسلام باذلين أموالهم وأرواحهم وأوقاتهم في سبيل نصرة هذا الدين، فبالإسلام نقوم وللإسلام ندعو، ومع الإسلام يأتي العز والإصلاح، فلإسلام أعيش أنا. هذه هي أو هذا هو عنوان قصيدة أو القصيدة التالية التي يلقيها علينا الأخ رامي زكريا. عليكم ورحمة الله وبركاته. لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني. لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني. نقشت حروفه تعلو على كل العناوين، بخط بارز يسمو على كل الميادين. لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني. وإسلامي له عرقي، له نبضي وتكويني. وثارات لإسلامي تعايشني تغذيني، تبث النور في روحي وتنبض في شراييني. تبث النور في روحي وتنبض في شراييني. لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني. لإسلامي ولو حتى إلى الغدران شدوني. لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني. لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني. لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني. أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني. أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني. أنا من أعين الشهداء أستوحي براكيني. لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني. لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني. من القرآن ينشدني فيطربني ويشجيني. أما من يا دروب الخلد شديه وشديني أماما يا مخاض النار يا درب القرابين لإسلامي أعيش أنا لتوحيدي وذا ديني نقشت حروفه تعلو على كل العناوين بخط بارز يسمو على كل العناوين لإسلامي لإسلامي لتوحيدي وذا ديني صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني وراياتي التي طويت على ربوات حطين وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني أغيثوني لإسلامي أعيش أنا لتوحيدي وذا ديني لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أجيبوني شباب السلفي بمواقفه الثابتة أثناء المحن والشدائد وذلك لمتابعتهم المنهج السلفي ومتابعة كلام مشايخهم وعلمائهم وقد سطروا وسجلوا بعض الصحائف بعد هذه الصفحات المشرقة في قلب هذه المنحة وقبل أن نعرض هذه المادة لأنها ليست مادة صوتية ولكنها معروضة على هذه الشاشة شاشة العرض فنطلب من شبابنا وطلائع الدعوة أن يجلسوا ساكنين ثابتين حتى يتيحوا الفرصة لمشاهدة هذه المادة العلمية نطالب الإخوة والشباب طلائع الدعوة أن يسكتوا وأن يسكنوا وأن يجلسوا ساكتين ثابتين في مكانهم حتى يتيحوا الفرصة لمشاهدة هذه المادة الصغيرين حتى الأطفال الصغيرين يروحوا نقصوا حتى لو متنا من شهداء في سبيل بسم الله لأن الأطفال الصغار يعني تربوا على إيد مشايخ علموهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلموهم جهاد الصحابة في سبيل الله وحرصوهم على الجنة لأن الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فالمشايخ جزاهم الله خير يعني غرزوا حتة الجهاد في سبيل الله والعمل لله عز وجل ولليوم الآخر في قلوبهم فلذلك الشباب الصغار ما يعرفش حاجة عن حاجة فهو بيتكلم من اللي سمعه من تعلمه المشايخ جزاهم الله خير واحنا ككبار سمعنا كثير عن سنة النبي عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكنا نتمنى الشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يعني والحمد لله ربنا قدر ان احنا يعني نشارك في بعض الامور ديت ان احنا نسهروا لله عز وجل كما قال النبي عينان لا تمسهم النار عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله ونتمنى نتمنى من الله عز وجل الأجر والثواب، ونتمنى يعني فعل أكثر من ذلك ألا هو الجهاد وأن نموت في سبيل الله عز وجل. وكما قال الشاعر: فمن حافظ على لأن هذا المال هو مالنا جميعا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا. طيب يا مربوط سيد المجال لغاية ما نرد أخ مكاني. تلاقينا على خير وكنا دليلا للهدى زمان غلاني، فيا لله ما أحلى لقانا وما أحلى مسامرة المعالي، ترانا في رياض العلم حينا وحينا شباب الدعوة السلفية مستمرون في هذا العمل وفي عملهم وبذلهم وتضحيتهم في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه المشاهد التي رأيناها، نطالب من الإخوة أن تجلس حتى تسمع الإخوة حتى تسمع. هؤلاء الشباب الذين كانوا في كل منطقة هم شباب الدعوة السلفية وطلائع الدعوة السلفية الذين سطروا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. هؤلاء الشباب الذين جلسوا ووقفوا في شوارعهم وفي أماكنهم حتى ينظفوا أو حتى يساعدوا أو حتى يحموا بيوت المسلمين. أخي الكريم، هذه الانطلاقة، الانطلاقة القوية التي بدأناها والتي بإذن الله تبارك وتعالى سوف تستمر وسوف تزيد بإذن الله عز وجل، دعوتنا دعوة السلفية ونحن طلائع الدعوة السلفية وأنتم طلائع الدعوة السلفية، لتكن هذه انطلاقة قوية، فمن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. إن أمتك المسلمة تترقب منك الكثير والمزيد، قد نهضنا للمعالي ومضى عنا الجمود، ورسمناها خطى للعز النصر تقود. فتقدم يا أخ الإسلام قد سار الجنود، فتقدم يا أخ الإسلام قد سار الجنود ومضوا للمجد، إن المجد بالعزم يعود. أخي الحبيب، هل لك أن تشارك في إعداد مجد الإسلام العظيم؟ أخي الحبيب، هل لك أن تشارك في إعداد مجد الإسلام العظيم؟ إن ذلك يبدأ بك وبأمثالك من المخلصين لله، فينضمون إلى القافلة المباركة لرفعة الإسلام. فليكن شعارك من الآن أيها الشاب، لم تكن صغيرا، أنت شاب كبير، فليكن شعارك من الآن: أنا لله قد نظرت حياتي وسألت الله حسن الثبات. يكن شعارك من الآن: أنا لله قد نظرت حياتي وسألت الله حسن الثبات. تقول وترددها في نفسك: أنا لله قد نظرت حياتي وسألت الله. أخي في الله، كن مع إخوانك، فإنما أنت كثير بإخوانك، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة. فعاشر إخوان بالبشاشة والبسمة اللطيفة وطلاقة الوجه، فهم جلاء الأحزان. أخي الكريم، وبعد، فوا ندمي من زمان مضى، مضى عن قريب مضى وانقضى، ومر سريعا كأن لم يكن، كومض أنار رحاب الفضا. وداعا وداعا أيا إخوتي، غدا سوف نأتي، غدا نلتقي، غدا سنرجع أيامنا نجدد فيها عرى الموثق. وقبل أن نودعكم هذا الوداع المؤقت، لأن لقاءنا سوف يستمر بإذن الله عز وجل، ولقاءاتنا سوف تستمر بإذن الله عز وجل. نسأل الله الكريم سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفعكم بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.